يا سائلا عني خذ عبرة مني يا سائلا هلا عني خذ عبرة مني حققت أمجادي في ذلك الوادي أهديت أولادي لبضعة الله حققت أمجادي في ذلك الوادي أهديت أولادي لبضعة الهادي يا سائلا عني خذ عبرة مني يا سائلا عني خذ عبرة هذا النص أغادي يحصل أعاد مني الإبين أطلع أعاد لما أضين أمشي تقلب الوالدة بحضوي الولد من ينفتين فوق الوجين وانا مثيل كل ام وحيش بالعاطفة وقلبي يحين لكن فوق الاربعة ما اسبلي دمعة حزين البعد والحزن لا يبني خذ عبرة مني يا سائلا يا سائلا هلا هلا خذ عبرة مني يا سائلا حققت أمجادي في ذلك الوادي أهديت أولادي لبضعة حققت أمجادي حققت أمجادي في ذلك سائلا يا سائلا الحسين الشاعر الحسيني جابر الكاظمي حصلت جدي هل ترتفع بين الصبور بين السميع صبري يقين للأربعة دم انشفاع دون الشريع حققت أمجادي حققت سائلا يا سائلا.